بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفصل الخامس في الكلام على الخاتمة، وذكر فيها أن هناك من يقول إن مذهب المعطلة وفي مقدمتهم الأشاعرة يمثلون أكثر الأمة، فهم يمثلون 95% من الأمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا أولا يحتاج إلى إحصائية دقيقة، فإنه غير مسلم بهذا الإطلاق، ومن جهة ثانية أن العبرة ليست بالكثرة. وذكرت في الدرس الماضي أني أجبت على هذه الشبهة، وما بعدها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين من الشبهات بتوسع في كتاب جهود الإمام الشافعي وتلامذته وأئمة مذهبه في نصرة عقيدة السلف ورجوع بعضهم إليها في آخر أمره. ففي صفحة 64 قلت هذه الشبهة أول من روج لها فيما أعلم هو ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري، فبعد أن ترجم لأبي الحسن الأشعري رحمه الله قال: باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه، إذ كان فضل المقتدي يدل على فضل المقتدى به، وقد قسمتهم 5 طبقات وجدتها على تصحيح قوله متفقات، فالطبقة الأولى هم أصحابه الذين أخذوا عنه ومن أدركه ممن قال بقوله أو تعلم منه، إلى أن ذكر جمعا منهم، ثم قال بعد أن أطال في ذكرهم وأطنب في مدحهم: فهذا آخر ما يسر الله لي ذكره ممن اشتهر من العلماء من أصحابه وشرحت أمره، ومن لم أذكر منهم أكثر ممن ذكرت، والمقصود منها إظهار فضله بفضل أصحابه كما أشرت، ولولا خوفي من الإملال للإسهاب وإيثاري الاختصار لهذا الكتاب لا تتبعت ذكر جميع الأصحاب وأطنبت في مدحهم غاية الإطناب، وكنت أكون بعد بذل الجهد فيهم مقصرا، ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير منهم معتذرا، فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك لا أتمكن من استقصاء ذكر جميع العلماء، يعني الأشاعرة، مع تقادم الأزمان والأعصار وكثرة المشتهرين في البلدان والأمصار وانتشارهم في الأقطار والآفاق من المغرب والشام وخراسان والعراق، فاقنعوا من ذكر حزبه بمن سمي ووصف، واعرفوا فضل من لم يسمى لكم بمن سمي وعرف، ولا تسأموا أن مدح الأعيان وقرض الأئمة، فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والجواب على هذه الشبهة من وجوه: الأول أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن تبعهم بإحسان إلى عصر أبي الحسن الأشعري لم يكونوا يؤولون الصفات ولا خاضوا في باب القدر والإيمان وغيرهما بالباطل، ولم يكونوا يبنون عقيدتهم على علم الكلام الذي لم يعرف إلا بعد القرون المفضلة، وأعداد هؤلاء ألوف مؤلفة. إذن الجواب الأول أنه من أيام الصحابة إلى أن جاء زمن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولا شك أن زمانه متأخر عمن جاءوا قبله، فكيف حينئذ يقال إن الناس كانوا على هذا الطريق وعلى هذا الباب، وأنهم كانوا أشاعرة وأنهم أكثر الأمة؟ فلك أن تعلم كم هم الذين من أيام الصحابة، كم هم الصحابة وكم هم التابعون وكم هم أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين ومن بعدهم، إلى أن جاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فلا شك أن أعداد أولئك مئات الآلاف، ليسوا ألوفا فقط، مئات الآلاف. ثانيا، أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد رجع في آخر أمره إلى عقيدة السلف التي كان عليها الإمام أحمد كما سبق بيانه في ترجمته، فقد ذكرت في ترجمته رجوعه، وأنه ألف كتبا بيّن فيها رجوعه عما كان عليه، منها كتاب الإبانة في أصول الديانة، ومنها كتابه رسالة إلى أهل الثغر، ومنه أيضا كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وغيرها من الكتب التي ألفها في بيان رجوعه إلى ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فكيف يفاخر حينئذ بكلام لإمام رجع عن ذلك المذهب الباطل؟ ورجع برجوعه أناس كثر من أولئك الأئمة الذين كانوا قد ساروا على طريقته. طيب، وأبو الحسن الأشعري توفي سنة 324، يعني لك أن تنظر أكثر من 300 سنة والناس ليسوا على طريقته، ليسوا على طريقته، ثم هو نفسه رجع. كيف يقال هؤلاء أكثر الأمة؟ لو جئنا نعدد علماء، لو جئنا نعد الصحابة جملة وتفصيلا ثم نعد أئمة التابعين العلماء الكبار الأئمة ثم أتباع التابعين ثم نعد الأئمة الأربعة الذين الأشعري ينتسب إلى الشافعي، هو على خلاف عقيدة الأشاعرة، على خلاف طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، ثالثا، لا نسلم لابن عساكر رحمه الله بكل من ذكر أنهم على طريقة أهل الكلام التي كان عليها أبو الحسن الأشعري، لو سلمنا جدلا أنه بقي على تلك العقيدة ولم يرجع عنها كما سبق بيانه، فقد ذكر العلامة جمال الدين الصالحي يوسف بن عبد الهادي في كتابه العظيم جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، هذا الكتاب رد عليه، رد فيه على كتاب ابن عساكر تبيين كذب المفتري، قال ذكر عددا كبيرا ممن ذكرهم ابن عساكر وأنهم لم يكونوا على عقيدة الأشاعرة بل كانوا ذامين لها مخالفين لها ولأهلها. رابعا، أن أكثر علماء الأمة الربانيين المعروفين وهم ألوف على غير عقيدة أبي الحسن الأشعري التي رجع عنها، فقد عد الصالحي في جمع الجيوش والدساكر منهم أضعاف أضعاف ما عد ابن عساكر، بداهم بالإمام البربهاري. طبعا هذا من أيام ابن عساكر، وما عد القرون المفضلة ومن بعدهم إلى عهد ابن الأشعري، بل بدأ من أيام الأشعري فصاعدا. قال بدأهم بالإمام البربهاري وختمهم بالإمام بالعلامة المرداوي صاحب الإنصاف، ثم قال وقد رأينا في أصحابنا ورفقائنا من اشتغل معنا أكثر من 1000 واحد على مجانبتهم ومفارقتهم والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن ذكرنا، فهذه لعمرك الدساكر لا العسكر الملفق الذي لفقه ابن عساكر بالصدق والكذب، الذين لا يبلغون 50 نفسا بمن قد كذب عليهم. ولو نطول تراجم هؤلاء كما أطال في أولئك لكان هذا الكتاب أكثر من 10 مجلدات، ووالله ثم والله لما تركنا أكثر ممن ذكرنا. ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم إلى الآن لزادوا على 10,000 نفس، أضف القرون المفضلة ومن بعدهم إلى زمن الأشعري. خامسا، ابن عساكر نفسه الذي قال إن الجمهور مع الأشاعرة، انظر ماذا اعترفه بنفسه. خامسا، قد اعترف ابن عساكر نفسه بأن الجم الغفير والسواد الأعظم في سائر الأزمان وجميع البلدان بعد الأشعري لا يقتدون به ولا يرون مذهبه، فقد قال في كتابه تبيين كذب المفتري صفحة 31 و300: فإن قيل فإن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه، وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم. قيل، يعني يجيب هو، لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم، وأولئك في أصحابه أكثر ممن سواهم، ولهم الفضل والتقدم على من عداهم، على أن الله عز وجل قال: ومن آمن معه إلا قليل، وقال عز من قائل: وقليل من عبادي الشكور. وقد قال الفضيل بن عياض: ما أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر فيما قرأته عليه عن أبي بكر أحمد بن الحسين الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا إسحاق المزكي، وساق إسناده إلى أحمد بن أيوب المطوعي قال: قال الحسن بن زياد كلمة سمعتها من الفضيل بن عياض. قال الفضيل: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فمن ذم بعد وقوفه على كتابي هذا حزب الأشعري فهو مفتر كذاب، عليه ما على المفتري. انتهى. هذا كلام ابن عساكر. قال: فمن ذم بعد وقوفه على كتابي هذا حزب الأشعري، يعني أتباعه ومن سار على طريقته، فهو كذاب مفتري. قلت: أقول وبالله التوفيق، كيف يكون كذابا مفتريا من ذم حزب الأشعري الذين خالفوا الأشعرية في عقيدته الصحيحة التي رجع إليها عقيدة السلف الصالح؟ ثانيا، كيف يكون كذابا مفتريا من ذم أهل البدع والأهواء الذين قالوا في الله وفي دينه خلاف الحق، وعطلوا أكثر صفات الله، وتركوا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأخذوا بعلم الكلام الذي أورث أهله الشك والحيرة والجهل والندم؟ ثالثا، كيف يكون كذابا مفتريا من أقام البراهين على أن أهل السنة والجماعة المتبعين للصحابة والتابعين لهم بإحسان أسعد بالمنقول والمعقول، وقد رجع إلى ما هم عليه أبو الحسن الأشعري نفسه في آخر أمره، ومعهم أيضا كبار علماء الأمة الراسخين الربانيين؟ رابعا، لو سلمنا جدلا أن أكثر العلماء على طريقة الأشعري التي رجع عنها، فجوابنا ما أجاب به ابن عساكر من ذم الله للكثرة حين تكون على الباطل، ونقول: إن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، وإن الإجماع والحجة والسواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحدك وخالفك أهل الأرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 337-800: ولا يوحشنك من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، ف